اهلا اهلا اهلا المحفل، انتم ابهى انتم اجمل، فالاشعار ترى. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. ارسل رسوله، لم يقل ارسل الرسول محمد، وانما قال ارسل رسوله، اضافه التشريف. اكتبوا القاعده الخامسه او السادسه، القاعده الخامسه او السادسه، ان المضاف الى الله نوعان، اي حاجه تضاف الى الله نوعين، اذا كانت قائمه بذاتها فهي اضافه تشريف، واذا كانت لا تقوم بنفسها ولكن تقوم في غيرها فهي اضافه صفه لموصوف. يعني ايه الكلام ده؟ مثلا ناقة الله وسقياها، الناقة قائمة بذاتها، بيت الله، خلاص كده بيت شيء قائم بذاته، جبريل روح، فأرسلنا إليها روحنا، جبريل الروح الأمين نزل به الروح الأمين، خلاص كده اللي هو جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها اللي هو جبريل، قل نزله روح القدس من ربك، عشان يقول لك فين الدليل ان روح القدس هو جبريل، قولوا له ما هو نزل به الروح الامين على قلبك، نزل بايه؟ بالقران. يبقى نزل بالقران الروح اللي هو جبريل، نزله روح القدس من ربك، اللي نزل القدس هو اللي نزل على قلب النبي، فالروح القدس هو الروح جبريل، الملاك جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها، يعني الملاك جبريل. فأرسلنا إليها روحنا، يبقى دي إضافة جبريل قائم بذاته، يبقى إضافة تشريف إلى الله. إنما لما أجي أقول يد الله، عين الله، حياة الله، قدرة الله، سمع الله، بصر الله، هذه لا تقوم بذاتها ولكن تقوم في غيرها. ما فيش حاجة اسمها أن نلاقي سمع في حتة كده من غير ذات متصلة بالسمع دي، ولا لاقي ان في بصر لوحده من غير الذات المتصفة بالبصر، ولا في حاجة اسمها قدرة كده حاجة اسمها لوحدها من غير ذات متصفة بهذه القدرة، فدي تعتبر من باب صفة للموصوف دوت. يبقى لما اقول يد الله، اليد لا تقوم بذاتها وانما تكون في ذات لها يد، وهكذا، والسمع والبصر والقدرة والحياة كل هذه الاشياء، يبقى دي صفات. يبقى ما أضيف إلى الله إذا كان قائما بذاته يبقى إضافة تشريف، وأما إذا أضيف إلى الله ما لم يقم بذاته ولكن يقم في غيره فهذه تضاف إلى الله من باب الصفة إلى الموصوف. تمام كده؟ طيب الحمد لله. يبقى أرسل رسوله، هنا التشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، بالهدى ودين الحق. الهدى في اللغة معنى البيان والدلالة. وأما ثمود فهديناهم، هنا دلناهم على الحق، بينا لهم طريق الهداية اللي هي دلالة الإرشاد. الأصل في اللغة كده البيان والدلالة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى المعنى هنا بينا لهم طريق الهداية. وقوله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، يعني بينا له السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. يبقى الهدى ده لجميع الخلق، بالمعنى اللغوي الهدى لجميع الخلق، ولذلك القرآن هدى للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يعني بيانا للناس اللي هي هداية الإرشاد والتبيين والدلالة والإيضاح، كل دي توضيح وإرشاد وبيان، ده المعنى اللغوي. طب الهداية الثانية، الهداية الثانية، النوع الثاني، هداية الإلهام والتوفيق. هداية التوفيق والسداد اللي منها قوله سبحانه وتعالى ألف لام حميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى لمين؟ للمتقين. هدى للمتقين يعني أنه يوفق المتقين ويرشدهم إلى طريق الهداية، مش بس بيبين لهم. ومنها قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وهي دي الهداية المنفية عن الخلق، محدش يقدر يهدي حد. تقدر تهدي بمعنى اللي انت تدله، ولكل قوم هاد، إنك وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، تبين وتوضح. إنما هداية التوفيق اللي انت توفق القلب للهداية دي بتاعت ربنا بس. ولذلك قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى هداية الإرشاد دي لجميع الناس ولكل قوم هاد. فأما ثمود فهديناهم أرشدناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إنما هداية التوفيق هي لله. يبقى ما حدش يجي يقول القرآن متناقض، قال هدى للناس وقال هدى للمتقين بس. أنت مش فاهم أنواع الهداية. ومحدش يقول طب إيه الجمع بين قوله تعالى إنك للرسول إنك لا تهدي من أحببت، والآية الثانية بيقول وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. أقول له إنك لا تهدي يعني تبين وتدل وترشد. تهدي الناس يعني تدلهم على طريق الهداية. هذا حلال وهذا حرام. إنما إنك لا تهدي الهداية المنفية بقى مش المثبتة، هداية التوفيق والإلهام والسداد. واضحة كده؟ تمام. يبقى هنا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. المراد هنا بالهدى أرسل رسوله بالهدى، يعني كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح، كل ما أتى به النبي من وحي فهو هداية، سواء وحي القرآن أو وحي السنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خلاص كده. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك السنة لتبين للناس ما أتاهم في القرآن، ما نزل عليك من كتاب الله. فالسنة هدي هداية. صحيح السنة طبعا ما له بالهدى ودين الحق. ودين الحق يعني ايه الدين؟ الدين تأتي اكثر من معنى. تأتي كلمة الدين معناها الجزاء، مالك يوم الدين، يوم الجزاء. وزي ما تقول كما يدين الفتى يدان، حيجازى زي ما فعل. وكذلك يأتي بمعنى الخضوع والانقياد، دان له يعني خضع له وذل. ونقول إيه؟ دان الله بكذا أو على كذا، يعني اتخذه دينا يعبده به، قصدي دينا يعبده به. ده نوع ثالث. يبقى عندي الجزاء الخضوع والانقياد، وكذلك التدين. يقول لك الإنسان ده دين، دان لله بكذا، يعني اتخذه دينا يعبده به. إيه المراد بالدين؟ أرسله بالهدى ودين الحق هو جميع ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، سواء بقى كانت اعتقادية أم قولية أم فعلية. طب ليه قال دين الحق؟ أضافه إلى الحق من باب إضافة الموصوف إلى صفته. يبقى إضافة الدين إلى الحق، دين الحق من باب إضافة الموصوف إلى صفته. أصله إيه؟ الدين الحق. الدين موصوف بأنه الحق، فلما يقول دين الحق يعني وصف الدين بصفته الأساسية، قصدي أضاف للدين صفته، أضاف للدين صفته. يبقى إضافة الدين إلى الحق، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من باب إضافة الموصوف إلى الحق. مصدر حق حق إذا ثبت ووجب، يعني مراد به الدين الثابت، الدين الواقع، عكس الحق الباطل الذي لا حقيقة له. فالدين الحق هو الدين الثابت الواقع عكس الباطل. كل دين غير دين الأنبياء والمرسلين فهو باطل. إذا ما حدش يقول لي الأديان السماوية، لا أديان بعض الناس يقول لك ده مش دين، لا هو دين عند أهله، لكم دينكم ولا دين. احنا ممكن انه يكون دين سماوي مش انه يكون دين، هو دين بيدينه للمعبودهم اللي بيعبدوه بيه. الكفار اللي كانوا بيعبدوا الاصنام كان سمى عبادتهم دين، اللي بيعبد بوذا ده دينه كده، اللي بيعبد المسيح ده دينه كده. انما ما تقوليش دين سماوي، كتبهم سماويه اللي اتحرفت دي ليه؟ لانها نزلت من السماء. انما الدين عند الله هو دين واحد، الاسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر الأنبياء ديننا واحد اللي هو الإسلام، وأمهاتنا شتى، شرائعنا مختلفة، الحد هنا ممكن يكون حرام هنا والعكس. يقول سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل رسول كان له شريعة زي ما احنا قلنا، قد تختلف مع شريعتنا وقد توافق شريعتنا. فشرع من قبلنا قد يكون شرعنا إذا وافق شرعنا، كموافقة الرد مثلا للزاني المحصن وافق شرعا فهو شرع لنا. وكما قال موسى عليه السلام قال ربكم موسى قال ربي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإثبات هذا الأمر أثبت موسى عليه السلام لله، ونحن نثبته لله، وافق شرعنا. يبقى شرع من قبلنا إذا وافق شريعة الإسلام الخاصة، لأن الإسلام العام ودين الأنبياء جميعا، كل الأنبياء كانوا مسلمين، يعني كانوا منقادين لله سبحانه وتعالى، لا يشركون به شيئا. الإذعان والإنقياد والاستسلام لله وتوحيد الله. ما كانش قبل كده الأنبياء يعبدوا ثلاثة وبعد كده قالوا لا خليها واحد أو العكس، لا، الأنبياء كانوا مسلمين منقادين. إذ قال ربه أسلم لإبراهيم، قال أسلمت لرب العالمين. ده الإسلام العام. الإسلام الخاص المقصود بالشريعة المحمدية، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه الإسلام الخاص، الإسلام الخاص. يبقى لما نقول إزاي الأنبياء كانوا مسلمين ومحمد عليه الصلاة والسلام كان شجاه، كانوا مسلمين الإسلام العام، كانوا منقضين للإسلام بمعنى الاستسلام لله والانقياد والتذلل لله سبحانه وتعالى. هم إيه الإسلام بتاعكم انتوا؟ إسلامنا بقى اللي هو الخاص هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي أتى بها. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل، يأمرهم الشريعة بقى، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كل تشريع للإسلام الخاص، الإسلام الخاص. يبقى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. إيه هو دين الحق؟ هو الإسلام فقط، هو الدين السماوي الوحيد الذي ما أنزل الله دينا سوى ليظهره على الدين كله. إلا ما يعلم للتعليل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليه؟ ليظهره. يبقى اللام دي متعلقة بإيه؟ بأرسل، ليظهره من الظهور اللي هو العلو والغلبة، يعني ليجعل هذا الدين عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان، ليظهره على الدين. كلمة الدين هنا للجنس بقى، لأي دين، يبقى يدخل فيه كل الأديان الباطلة ويستثنى منه الإسلام بس. يبقى كلمة الدين هنا عام مخصوص، قصدي اسف، عام أريد به الخصوص. لا يا ربنا اسف، هو عام مخصوص، هو عام. ايه الفرق بين العام المخصوص والعام اللي أريد به الخصوص؟ العام المخصوص يعني العام اللي بيجي دليل خارج النص العام دوت يخصصه. يعني مثلا والوالدات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، ده لفظ عام، حكم عام ان المطلقه عدتها ثلاث قروء، ثلاث حضات. طيب واولات الاحمال لو المطلقه دي كانت حامل، واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، هنا ده تخصيص للعموم. يبقى مش هقول لها استني ثلاث قروء لان هي اصلا مش هيجي لها الحيض وهي حامل. امال ايه؟ بمجرد ولاده العده تنتهي حتى لو يوم بعد الطلاق. يبقى ده اسمه عام مخصوص خص بدليل. انما العام الذي اريد به الخصوص اللفظ عامه بس المراد به ايه؟ خاص. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. اكيد مش كل الناس قالوا لكل الناس. الذين قال لهم الناس قال لهم واحد اللي قال لهم الكلام ده، فده اسمه عام مخصوص. ان الناس قد جمعوا، مش كل الناس، ان الناس المشركين قد جمعوا لكم ايها المؤمنون، يبقى ده اسمه عام اريد به الخصوص. لما اجي اقول هنا بقى ليظهره على الدين كله، يبقى هنا عام مخصوص كل الأديان وخص من ذلك فقط استثني منه. إيه الاستثناء هنا؟ الإسلام. يبقى كل الأديان باطلة إلا دين الإسلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ده اسم أصلا جملة وكفت شهادة الله، فده اسم تمييز محول عن الفاعل، كفت شهادة الله، فالشهادة هي الفاعل فخليناها هي التمييز، وكفى بالله شهيدا اسم تمييز محول عن الايه؟ عن الفاعل. الشهيد بمعنى فعيل، وهي من صيغ المبالغة، شهيد المبالغة من شهدة. الشهادة هنا إما الشهيد إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور. وكفى بالله شهيدا يعني كفى بالله مخبرا بصدق لرسوله، أو بمعنى الحضور وكفى بالله حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. يبقى الشهيد فعيل بمعنى المبالغة في الشهادة، سواء المبالغة في الشهادة بمعنى الإخبار أو المبالغة في الشهادة بمعنى الحضور. كفى بالله شهيدا يعني كفى بالله مخبرا بصدق رسوله، أو كفى بالله حاضرا مطلعا لا تخفى عليه خافية. يبقى المعنى المجمل الكلام ده أن جميع ما تقدم من أوصاف الله من أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه. ومما يحمد عليه سبحانه وتعالى، يحمد عليه نعمه على عباده التي لا تحصى. ومن أعظم هذه النعم أنه أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين. ليه أرسله؟ ليظهره وليكون له الغلبة على الأديان كلها بالحجة والبرهان. تلاقوا الحق في الإسلام أبلج واضح، تلاقي النصراني واليهودي وكله متخبط، والباطل لجلج متخبط مش عارف يقول لك عقدته إيه. الإسلام واضح، الإسلام دين التوحيد، هو ما يجيب ثلاثة بس عدوها لنا بقى، قبلك عدها لنا الثلاثة واحد، قضى نفسك تشرب نسكافيه، قضى نفسك جايب شامبو، عدوها وخلاص. نقول لهم لا ما عدي، ثلاث آلة بتشركوا بالله. الإسلام حكم وغلب على جميع الأديان السابقة بالحجة والبرهان وبالعز والتمكين والسلطان، وكفت شهادة الله على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. وشهادة الله سبحانه وتعالى تكون بالقول وبالفعل وبتأييد رسوله، لو كان هذا نبيا كاذبا لما أيده الله. لأن النبي الكاذب والنبي والنبي الحالم لابد أن يقتل. ده النص بيقول كده عندكم، أي نبي بيكذب يقتل. هاتولي نبي ادعى النبوة وزعم النبوة ثم عاش ولم يقتل بالسيف. مين نبي كاتولنا كده؟ نبي كذب على الله ثم أيده الله ونصره وكثر أتباعه وكان يستجيب لدعائه، يرفع يديه إلى السماء فينزل الغيث من السماء في الحال، يرفع يديه في بدر حتى يظهر بياض إبطيه فينصر الله عز وجل المسلمين في الحال بعدما كانوا قلة قليلة. كل دوت لواحد بيزعم الرسالة. لو كان هذا التأييد من الله لرسوله الذي يزعم أنه رسول أنه لهذا رسول الكذاب لكان هذا إضلالا للخلق. يبقى أنت بتضل الخلق حاشا سبحانه وتعالى. هل الله بيدلس ويضل الخلق ينصلهم نبي كذاب ولا يقتل النبي الكذاب؟ لا، يقتل النبي الكذاب. هتقولي نبي كده؟ يلا افتحوا الكتب، فتشوا الكتب، طلعوا لنا نبي زعم أو مدعي للنبوة زعم أنه نبي ثم لم يلقى مصيره من القتل. مفيش. يبقى كون إن عشان كده قلنا ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره ليعليه على الدين كله وكفى بالله شهيدا. حكتفي هنا بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أصحاب الهمم، دمتم دوما فوق القمم، لما عطرتم مجلسنا هجى الشعر فأجرى قلمي. شكرا يا أصحاب الهمم، دمتم